عبد الله معروف عدل، علي بن زيد مو معروف، لكن محمد بن عبد الله معروف انه لا يروي الا عن عدل. هل تكون روايته عن علي بن زيد تعديلا؟ نعم تكون تعديلا، ولهذا قال نعم. ثم روايه عدل عادته لا يروي الا عن عدل. طيب، فصار في الطرق أربعة خمسة: حكم مشهد العدالة بها، الثاني القول مع ذكر السبب، الثالث القول بدون ذكر السبب، العمل بالرواية إذا علم أنه المشهد الله، الخامس رواية عدل عادته لا يروي إلا عن عدل. قال: ولا يقبل تعديل مبهم تحدثني ثقة أو عدل أو من لا أتهم. لا يقبل. وسبق قبل قليل أن روايته إذا كان عدلا لا يروي إلا عن عدل، فإن روايته عن عدل يكون تعديلا. وهنا إذا قال فلان عدل لا يقبل. نعم، فأي فرق؟ الفرق يقولون أن هناك عاملة، أن هناك روى وجزم، ما قال حدثني عدل، قال حدثني فلان، ولا قال إنه من أثق به أو ما أشبه ذلك. ففيه احتمال أن غيره قد عدله. أما إذا قال حدثني من لا أتهم، حدثني من أثق به، فهو الذي عدل هذا الرجل. ومع هذا فالمسألة خلافية. فلنذكر: تعديل المبهم هل يعتبر تعديلا؟ قال بعض العلماء إنه تعديل إذا كان هذا الذي عدله من أهل التعديل والتجريح كالأئمة. فإن الإمام أحمد لو قال حدثني من أثق به أو من لا أتهم فهو تعديل لا شك، الإمام أحمد معروف. أما إذا علم أن الإمام أحمد أو غيره يقول إذا قلت حدثني من لا أتهم فإنني لا أعدله، لأنه قد لا يتهمه وغيره يتهمه. قال بعض العلماء إذا وقع مثل هذا التعبير عن شخص معروف بالإمامة والدين والثقة والاطلاع فإنه يقبل ويعتبر تعديلا، وهذا هو الصحيح. والقول الثاني أنه ليس بتعديل، وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف، يقول: ولا يقبل تعديل مبهم تحدثني ثقة أو عدل أو لا أو من لا أتهم. لأن وجه ذلك أن كونه ثقة عنده لا يعني أنه ثقة عند غيره. كذلك عدل، لو قال حدثني العدل، لأن كونه عدلا عنده لا يستلزم أن يكون عدلا عند غيره. لو قال مثلا حدثني من لا أتهمه، نفس الشيء، يمكن هو لا يتهمه لكن غيره يتهمه. ثم قال: والجرح أن ينسب إلى قائل ما يرد لأجله قوله، رحمه الله ما قال أن ينسب إلى الراوي، أن ينسب إلى قائل ليشمل الراوي والشاهد والمخبر في أمر دنيوي وما أشبه ذلك. فالجرح أن ينسب إلى قائل ما يرد لأجله قوله. ولو قال المؤلف أن يوصف القائل بما يرد من أجله قوله لكان أحسن من أن ينسب إلى قائل، لأنه قد يفهم الإنسان أن ينسب إلى قائل أنه لابد أن يكون المجروح نعم فعل هذا. والصواب أن يوصف المجروح نعم، أن يوصف القائل بما يرد لأجله قوله. فإذا قيل فلان فاسق، نعم فلان فاسق، يكون جرح غلام فاسق جرح، لأنه وصف بما يرد من أجله قوله. طيب فلان يشرب الخمر جرح، فلان يقول بقول الرافضة جرح، وهل مجر. طيب فلان يقدم الرشوة للسلاطين جرح، مع أنه ليس قائل، ولهذا قال أن ينسب إلى قائل، نقول هذا ليس بقائل ولكنه فاعل. فعلى هذا نقول الجرح أن يوصف المجروح بما يرد من أجله قوله. طيب ولا بد للجرح ذكر سبق، تقدم سبق ذكر شروطه. ثم قال والتعديل ضده، وهو أن يوصف الرجل بما يقبل من أجله قول، ذاك يرد وهذا نقول يقبل. وتدليس المتن عمدا محرم، وجرح وغيره مكروه مطلقا. تدليس المتن عمدا جرح، وهو أن يظهر المتن بمظهر مقبول وليس كذلك، هذا يقول المؤلف أنه حرام، لأنه إذا دلس به نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، أو إلى الصحابي كان موقوفا. وأما تدليس المتن فيقول رحمه الله إنه مكروه مطلقا، والصواب أن فيه تفصيلا. تدليس الشيوخ ليس مكروه بل هو محرم، وكذلك تدليس التسوية. وأما تدليس الإسناد بمعنى أن يسقط أحدا فهذا هو الذي يكون مكروها، إلا أن يكون المسقط مجروحا فهنا يدخل في تدليس التسوية أو الشيوخ. تدليس الشيوخ أن يقول حدثني أبو المثنى، مع أن الذي حدثه رجل لو سماه باسم إذا علم الناس أنه ضعيف، هذا دلس الشيخ، لأنه قال أبو المثنى دورنا بالكتب الجرح والتعديل ما وجد هذا الاسم، ماذا يكون؟ يكون مجهولا، لكن لو ذكره باسمه علمنا أنه ضعيف ورددناه. والمجهول رد حديثه أدنى من رد حديث الضعيف المعلوم الضعف. تدليس التسوية أن يكون في السند من لا تصح من لا تقبل روايته، فيحدث هذا الذي لا تقبل روايته. ليش؟ عشان يتساوى السند يكون كله صحيح. هذا أيضا حرام، لأنه يفضي إلى قبول ما لا يقبل. فإذا قال قائل ربما يسقطه وهو ثقة خوفا من أن يرد من أجله عند من يرى أن هذا الرجل غير ثقة، نقول ولو كان يجب أن يبين، وهو إذا كان ثقة لا يضره، وإن كان ثقة عند الراوي الذي أسقطه وعند غيره ليس بثقة يخرج من تبعاته. وأما إسقاطه وتسوية السند فهذا لا يجوز. قال ومن عرف به، ومن عرف به عن الضعفاء لم تقبل روايته حتى يتبين السماع. من عرف به أي بالتدليس، يعني تدليس الإسناد من الضعفاء، نعم عن الضعفاء يعني يروي عن الضعفاء، يقول لم تقبل روايته حتى يتبين السماع. عندكم عن الضعفاء ولا من الشرح منهما؟ شرح منهما الشرح، ما معكم؟ وش يقول؟ نعم. صحيح. طيب، إذا عرف الرجل بالتدريس عن الضعف فإنها لا تقبل روايته حتى يتبين السماع. وش معنى التدريس عن الضعفاء؟ يعني أنه يروي حديثا ثم ينسبه إلى شخص آخر من الثقات، فإنه لا يصح حتى يتبين أنه سمعه. مثاله رجل يعلم منه من عادته أنه إذا كان شيخه ضعيفا أسقط، وقال عن فلان، يعني به شيخ الشيخ، لماذا يسقطه؟ لئلا يرد. فهذا المدلس نقول إن فعله حرام، ولا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالتحديث عن الثاني، مو عن الذي حذف، عن الثاني، قال حدثني فلان، فحينئذ نقبل حديثه إذا كان ثقة. ومن كثر منه لم تقبل عنعنته، من كثر منه يعني التدليس لم تقبل عنعنته، والعنعنة هي رواية الحديث بعن. فإذا وجد رجل مدلس وقد كثر منه التدليس وروى عن شيخه بقوله عن، فإن روايته لا تقبل. قال والمعنعن بلا تدليس بأي لفظ كان متصل، يعني أن الحديث إذا روي بلفظ عن فالرواية تجعله متصلا، لكن يقول بلا تدليس. أما إذا جاءت العنعنة من معروف بالتدليس فإنه ليس بمتصل حتى يصرح بالتحديث. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أظن قرأنا إلى ما ابتدأ قراءته، ما شرح ها؟ قال المؤلف رحمه الله التعديل نعم ضده وتدريس العام المتن عمدا محرم وجرح وغيره، أي تدريس غيره مكروه مطلقا. قال ومن كثر منه لم تقبل عنعنته، والمعنعن إلى آخر. من كثر منه أي التدليس، يعني الراوي الذي يعرف منه كثرة التدليس فإنه لم تقبل عنعنته لأنه مدلس. المدلس سبق لنا أقسام التدليس، منهم من يسقط الواسطة بينه وبين من رفع الحديث إليه لكونه مجروحا، وقد يسقطه خوفا أن يرد الحديث، لأن بعض الناس يرد وما أشبه ذلك وهو عنده ثقة. على كل حال، أي إنسان يكثر منه التدليس فإن روايته لا تقبل، لا روايته بلفظ العنعنة، مثل أن أقول عن فلان كذا، إلا إذا صرح بالتحديث وهو ثقة. إذا صرح بالتحديث وهو ثقة صار الحديث متصلا. وكيف صرح بالتحديث؟ مثل أن يرويه عن أن يروي الحديث عنه رجل بلفظ العنعنة ورجل آخر بلفظ التحديث، حينئذ نقول الحديث متصل، لأنه رؤية من طريقين، أحدهما عنعنة والثاني سماع. وإذا كان المنع ثقة حمل على السماع، مثال ذلك محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق صاحب المغازي المشهور يعنعن كثيرا، وهو من حيث هو رجل ثقة، لكنه كثير العنعنة، ولهذا يعل الحديث بروايته إذا رواه بعن، فتجدون الناس يقولون وهو من رواية ابن إسحاق ولم يصرح بالتحديث، يعني ما نهنه له. أبو الزبير عن جابر يعنعن كثيرا، لكن ذكر العلماء أن عنعنته في البخاري ومسلم محمولة على السماء بناء على شرط الشيخين، بناء على شرط الشيخين، وعلى هذا فلا تعل روايته بالعنانة إذا كانت في الصحيحين واحدهما. وعلم من قول المؤلف ومن كثرت منه، من كثر منه، أن من لم يكثر منه التدليس فإنه تقبل عنعنته، وهو كذلك. ولهذا وصم قوم من الرواة الثقات العدول المقبولين بالتدليس ورواتهم مقبولة، حتى إن بعضهم قال البخاري مدلس، ومعلوم أن روايته بلفظ العنعنة مقبولة لأنه لم يكثر منه هذا. يقول رحمه الله: والمعنعن بلا تدليس، والمعنعن بلا تدليس بأي لفظ كان متصل. المعنعن يعني الذي روي بعن، إذا خلا من المدلس، يعني ليس المعنعن مدلسا، فهو متصل بأي لفظ كان. انتبه أخ، قد يقول عن فلان، وقد يقول أن فلانا قال، الأول معنعن والثاني مؤنن، مؤنن لأنه روي بلفظ أن، فإذا جاء الحديث بلفظ أن أو بلفظ عن أو ما أشبههما مما لا يدل على السماع فهو إيش؟ مقبول، بشرط أن لا يكون من معروف بالتدريس. ويكفي إمكان لقي في قوله، إمكان لقي في قول، وهذه مسألة كلمة في قول تدل على أن هناك قولا آخر. والمسألة لا تخلو من أربع حالات: الأول أن نعلم عدم اللقي، والثاني أن نعلم أنه لقيه وسمع منه هذا الحديث، والثالث أن نعلم أنه لقيه ولم نعلم أنه سمع منه هذا الحديث، والرابع أن نعلم أنه لم يلقه لكنه معاصر له. كم هذه عبد الله؟ كم؟ أربع. عدة. نعم. قول الصدق. الله هديك. الصرح ما فيه إلا بعد الدرس يا شيخ. أن نعلم أنه لقيه وسمع منه هذا الحديث بعينه. والثاني أن نعلم أنه لقيه وسمع منه، ولكن لا نعرف أنه سمع الحديث. لا، لقيه ولا نعلم أنه سمع منه هذا الحديث. بس. والثالثة أن نعلم أنه عاصره لكن لم يلقه. ولم يثبت أنه لقيه. والرابعة. لقيه ولم يسمع. أن نعلم أنه لم يلقه. لم يلقه إطلاقا، إما لتقدم موته وإما لاستحالة لقيه، كما هذا في المشرق وهذا في المغرب ولا يمكن الاتصال. إذا علمنا أنه لم يلقه، إذا علمنا أنه لم يلقه إما لعدم معاصرته إياه وإما لاستحالة التقائهما، فالحديث منقطع بلا شك. وإذا علمنا أنه لقيه وسمع منه هذا الحديث فهو متصل ولا إشكال. وإذا علمنا أنه لقيه ولم نعلم أنه سمع منه هذا الحديث، نعم، فلا اتصال. وإذا علمنا أنه عاصره ولم يلقه فلا اتصال أيضا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ويكفي إمكان لقي في قول، إذا أمكن أنه لقيه فهو متصل، وإن لم نعلم أنه سمع منه هذا الحديث. طيب، وكما ذكرنا لكم الأحوال الأربع اعتمدوا عليها. قال وظاهره ولو روى عمن لم يعرف بصحبته ولا رواية عنه، يعني ظاهر هذا القول الذي يقول أنه يكفي إن كان لقي، ولو روى عمن لم يعرف بصحبته ولا رواية عنه يقبل مطلقا. نعم، إذا روى عمن لم يعرف بصحبته ولا رواية عنه وهو معاصر له ويمكنه اللقي فإنه إيش؟ يقبل مطلقا. وذلك لأن الأصل في العدول إذا نقلوا عن من أخذوا عنه، الأصل إيش؟ السماع ولا عدم السماع؟ الأصل السماع، ولهذا يقبل مطلقا. ولا يشترط في قبول خبر ألا ينكر، يعني لا يشترط في قبول الخبر ألا ينكره من روي عنه لإمكان أن يكون نسي. أنتم معي ولا؟ أنا حدثت عن رجل اسمه عبد الله، قلت حدثني عبد الله، ستحدث بالحديث. فلقينا عبد الله قال كيف تحدث عنه؟ نعم لأنك رويت عنه. قال أبدا أنا ما حدث. فهنا أنكر حديثه ولا لا؟ وأنا أرويه عنه وأنا ثقة. هل يشترط لقبول هذا الخبر الذي أنا أرويه عن هذا الرجل، هل يشترط أن لا ينكره أو لا؟ لا يشترط، ما دام الناقل عدلا فإن المروي عنه قد ينكره لكونه نسجه، وهذا يقع كثيرا. وسيأتينا إن شاء الله في النخبة أن في هذا النوع ما يسمى بمن حدث ونسي. ولذلك يأتي بعض المحدثين الشيوخ الذي روى عنه هذا الرجل فيقول حدثني فلان أني حدثته بكذا وكذا. سبحان الله، كيف؟ يعني يروي الحديث عمن رواه عنه لأنه نسي أن يكون حدثه. كيف؟ ونسي ظنه. فهو ما يقول حدثني فلان ويطمر إلى شيخ الشيخ، لا، يقول حدثني فلان أني حدثت بكذا وكذا ويسوق الحديث، لأن النسيان وارد على كل أحد، كل إنسان ينسى، إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسى. ثم قال رحمه الله فصل: الصحابي من لقيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو رآه يقظة حيا مسلما ولو ارتد ثم أسلم ولم يره ومات مسلما. هذا الصحابي، انتبهوا، الصحابي أو الصاحب في اللغة العربية من طالت ملازمته، هذا الصاحب والصحابي. فلو لقيت شخصا في السوق ومشيت إليه معه إلى المسجد فهل يقال إنك صاحب؟ صاحبت من المكان الفلاني إلى المسجد. طيب سافرت أنا وياه من مكة إلى المدينة، ليس بصاحب، جمعني وجمعه السفر وتفرقوا، لا بد من ملازمة طويلة. لكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خصائصه أن من اجتمع به مؤمنا ولو لحظة واحدة أو رآه ولو من بعيد مؤمنا به فإنه يكون صحابيا، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليس من رآه لحظة كمن لازمه، لا في شك، لكنه يسمى صحابيا. طيب هذا الصحابي ارتد ومات على الردة، يكون صحابيا؟ طيب ارتد ثم أسلم ومات على الإسلام، يكون صحابيا؟ طيب رآه في المنام، يا أخوان أليس من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام كمن رآه في اليقظة؟ طيب الحمد لله. نعم، لكن رآه في المنام، رآه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم كأنما رآه حيا وهو حق. نقول إذا نمت صرت صحابيا، أو ما يصح هذا، لا يصح. طيب، ولهذا قيده المؤلف بقوله يقظة حيا. لو حضر النبي صلى الله عليه وسلم جنازة رجل مات على الإسلام لكن لم يجتمع به في حال حياته فإنه ليس صحابي. قال في الأصل يعني التحرير ولو جنيا في الأظهر، يعني ولو كان الذي اجتمع به مؤمنا به جنيا فإنه يكون صحابيا. وعلى هذا فالجن الذين اجتمعوا بالرسول عليه الصلاة والسلام واستمعوا إلى القرآن يكونون بالنسبة للجن الآخرين صحابة. طيب، لو بقي هذا الجني إلى يومنا هذا وحدثنا حديثا عن رسول الله يكون متصلا؟ بلى، يكون متصلا، يكون متصلا. والجن أعمارهم طويلة جدا. وحدثني أحد المشايخ الكبار الموجودين في عصرنا وأنا كنت طالبا، قال إن شخصا كان في مكة في بين جبالها فوجد رجلا شيخا كبيرا، أظنه قال يتعكز على عصا أو ما قال، لا نسيت، فسلم عليه تكلم معه، قال ما أنت، قال نعم لا ما يكذبون هذا إن شاء الله رجل عادي. نعم لا ما يكذبون هذا إن شاء الله رجل عادل. فإذا كان هذا قد أدرك آدم بعد الرسول عليه الصلاة والسلام كيف حد؟ أما أبوهم فقد وعده الله عز وجل، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. لكن ما ندري عن هل ذريته مثله تطول أعمارهم أو لا، الله أعلم. المهم على كل حال أن صاحب التحرير رحمه الله وهو المرداوي قال إنه إذا اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي ولو كان من الجن. وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبعوث إلى الجن وهو كذلك، ولم يبعث أحد من الأنبياء إلى الجن إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الظاهر والله أعلم أن للجن أن يقتدوا بالشريعة بقولهم إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، لكن موسى لم يكلف بالرسالة إليه، والله أعلم. نعم، كيف بالمختصر التحرير يعني ما شرح؟ إيه لا شرح مؤلفه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه مختصر التحرير: فصل. الصحابي من لقيه صلى الله عليه وسلم أو رآه يقظة حيا مسلما ولو ارتد ثم أسلم ولم يره ومات مسلما. قال في الأصل: ولو جنيا في الأظهر. والصحابة عدول، والمراد من لم يعرف يعرف، والمراد من لم يعرف بقدح، وتابعي مع صحابي كهو معه صلى الله عليه وسلم، ولا يعتبر علم بثبوت الصحبة. فلو قال معاصر عدل أنا صحابي قبل قبل لا عدل فلان صحابي وأنا تابعي، قال في الأصل: فالظاهر كصحابي. فصل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الصحابي من لقيه صلى الله عليه وسلم أو رآه يقظة حيا مسلما ولو ارتد ثم أسلم ولم يره وما مسلما. هذا تعريف للصحابي، وقد مر علينا قريبا هذا. اي نعم نعم صدقت. قال في الاصل يعني اصل المختصر هذا وهو التحرير، قال: ولو جنيا في الاظهر، يعني لو كان الصحابي الذي اجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام جنيا فإنه يكون صحابي. وما ميزة هذا الجني الصحابي؟ ميزته أن له فضل على بقية الجن، أما على الإنس فلا، لأن الإنس أفضل من جنس الجن بلا شك. الإنس أبوهم آدم نبي من الأنبياء، والجن أبوهم إبليس. الجن أمر أبوهم أن يسجد لآدم، ولم يؤمر أبو البشر أن يسجد للشيطان. الجن فيهم الرسل والأنبياء وأئمة الهدى. الإنس فيهم الرسل والأنبياء وأئمة الحق، والجن ليس فيهم أنبياء وليس فيهم رسل على القول الصحيح. والدليل على هذا قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم من أهل القرى. وقوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. ومعلوم أن الجن ليسوا من ذرية إيش؟ نوح وإبراهيم، من ذرية الشيطان. وأما قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فقال العلماء إن هذا الخطاب للمجموع لا للجميع، يعني الله يخاطب هؤلاء الجمع باعتبار بعض أفرادهم، أو أن المراد بالرسل الذين من الجن هم النذر الذين أشار الله إليهم بقوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. على كل حال، الإنس أشرف من الجن، ولكن الجن منهم صحابة. هل بقي الجني الذي في عهد الرسول إلى اليوم ولا لا؟ الله أعلم، وعندنا علم، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام: إنه على رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو على وجه الأرض اليوم أحد. وهذا يشمل الجن كما يشمل الإنس. قال: والصحابة عدول. الصحابة مبتدأ وعدول خبر. وهذا التعبير كثير عند الفقهاء، أي أنهم يعبرون بالعدول جمع عدل، ولكن النحويين لا يرضون ذلك، يقولون: لأن العدل مصدر، والمصدر لا يجمع. ولذلك تجدون في القرآن أن الله إذا أراد الجمع في الشهادة يقول: أشهدوا ذوي عدل، ولا يقول عدلين، لأن المصدر لا يثنى ولا يجمع. والمسألة ليست بذاك المهمة، لكن قلناها على سبيل الاستطراد. قال: والصحابة عدول. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على هذا قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، كل من السابقين واللاحقين وعد الله الحسنى. وهذا تعديل من الله تعالى لهم، ولأنه لا يليق بحكمة الله عز وجل أن يختار لأفضل خلقه من الصحابة من ليسوا بعدول، هذا بعيد. وزعمت الرافضة أن الصحابة فسقة وأنهم كفار، إلا نفرا قليلا من آل البيت وأتباعهم. والمراد من لم يعرف بقدح، يعني المراد من قول أن الصحابة عدول من لم يعرف بقدح، فأما من عرف بقدح فإنه ليس بعدل حسب القذف الذي فيه. ويدل لذلك أن الله تعالى قال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. فدل ذلك على أن فيهم الفسقة، وأن من رمى محصنة ولو في عهد الرسول فإنه فاسق ويجب أن يجلد 8 جلدة وأن لا يقبل له شهادة أبدا. والحاصل أن الصحابة عدول إلا من إيش؟ إلا من عرف بقتل. وهذه الجملة يترتب عليها أولا وجوب محبتهم جميعا لأنهم ذو عدل، وثانيا أنه إذا ورد حديث مبهم، والمفهم من الصحابة بأن يقال حدثني من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا نحكم بإيش؟ اتصالي. نعم. ولا نقول إنه مطعون فيه، لكن من عرف بقدح فإنه يعامل بما يقتضيه ذلك القدح. نعم. يقول: ولا يعتبر وتابعي مع صحابي كهو معه صلى الله عليه وسلم. يعني معناه أن التابعي إذا أدرك زمان الصحابة فهو كالصحابي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يكون عن السند متصلا، لأن التابعي أدرك زمن الصحابة. ولا يعتبر علم بثبوت الصحبة، فلو قال معاصر عدل أنا صحابي قبل. نعم. العلم بثبوت الصحبة ليس بشرط، فلو قال معاصر عدل أنا صحابي قبل. لماذا؟ لأن الصحابة عدول. ولكن بعض العلماء يقول لا يقبل العدل إذا قال إني صحابي، لاحتمال أن يرى ما ليس بصحبة صحبة حتى يستفسر ويقال لماذا كنت صحابيا، فإذا استفسر حكم بما يتبين. لا عدل فلان صحابي وأنا تابعي. معكم الشرح؟ شو قال لا قبل لو قال تابعي العدل فلان صحابي فإنه لا يقبل فلا صح لكون يخص ذلك الصحابي على ما في صحابي وفلان. قال بعض الشراح لما لا أعرف من مثلا، والذي يقول القياس أنه لا يقبل لأن ذلك المرسل لأن قضية من وقال في الأصل. وقال العبد أنا تابعي، وقال في الأصل الذي هو التحريف والظاهر في الصحابة، يعني أن العدل المعاصر لبعض الصحابة لو قال أنا تابعي لكوني لقيت بعض الصحابة فإنه يقبل قوله، كما قال المعاصر النبي صلى الله عليه وسلم أنا صحابي فإنه ثقة المقبول القول. نعم. يعني يريد المؤلف رحمه الله أن التابعي إذا قال أنا تابعي وهو عدل فإنه يقبل ويسمى تابعيا، كما أن الصحابي إذا كان عدلا وأدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا صحابي فإنه يقبل. لكن ما الفائدة إذا قال أنا تابعي أن نقبله؟ الفائدة أنه إذا أسند الحديث إلى صحابي من الصحابة حكمنا بإيش؟ باتصاله، بخلاف ما إذا لم نقبل فإننا لا نحكم باتصاله. ثم قال فصل إيش؟ يعني لا قول عدل فلان صحابي وأنا تابعي. فصل أعلى مستند صحابي حدثني صلى الله عليه وسلم

حدثنا وأخبرنا قراءة عليه، ويجوز الإطلاق، لكن أيهما أحسن؟ الأول أن يقيد، والله أعلم. لا يخاطب، لا وليس يخاطب الفساق. الفساق إذا استفتى قلبه الله أفعل إيش؟ إيش؟ أما أنا ألغينا لا ألغيناها بجنور استفتي قلبك في الإنسان الذي ترى هذه في القواعد في النحو إعراب، لا اللي ما عنده شيء يخدمه أنا وحدي أقول استفتي قلبك في الإنسان.